بداية الحديث تبتدئ بمسألة مهمة متعلقة بعلاقة العبد مع قلبه، حتى يحسن إعداد محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ومحل نظر الرب بالنسبة للعبد هو قلبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذا القلب على العبد أن يتعهده، لأن لو استقرينا نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الشريفة، وهذا في هذا الباب ما فعله ابن القيم رحمة الله عليه، لوجدنا أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أصناف: إما قلب ميت عياذا بالله وهذا قلب الكافر، وإما قلب سليم وهذا قلب المؤمن المخلص لله عز وجل، وإما قلب مريض وهذا حال أغلب قلوب المسلمين. القلب الميت هذا لا مادة له تغذيه إلا مواد الكفر والمعاصي، وحتى إن كانت هناك يعني أعمال خيرة بميزان العلاقات الإنسانية البشرية فهو لا يستفيد منها، وإنما تكدر بسبب أصل تغذية القلب الذي هو الكفر، فهو يلوث عليه كل أعمال تغذيه. والقلب السليم هذا العين التي يرتوي منها عين صافية زلال سلسبيل، وهذا هو القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. وقيل أن أصحاب القلب السليم لا يعلم عنهم سلامة قلبهم إلا عند لقاء ربهم عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي أن العبد لا يمكن أن يجزم لنفسه أنه الآن أن الآن قلبه سليم، يعني ما يمكنش شيء واحد، لأنه صار سوف يزكي نفسه التزكية المذمومة كما في قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فيعني هذا القلب لا تعلم حقيقة سلامته إلا عند الوقوف بين يدي الله عز وجل، الله يرزقنا ويكم هذا القلب السليم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقلب مريض هذا هو حال عامة قلوب المسلمين. لما؟ لأنه قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، هذه تكب وهذه تكب وهذه تكب وهذه تكب، يتصنت القرآن شوي قلت يتصنت الغناء الغناء المحرم الفاحش، شوي عينيه يحلون في المصحف وما ينفع، شوي عينيه يحلون فيما حرم الله، شوي يسمع الكلام طيب ديال مجلس ذكر ولا حلقة علم، شوي يسمع مثلا مجلس الغيبة والنميمة، فهو تمده مادتان، وهو إلى أيهما غلب عليه من المواد المغذية. يعني طبعا إذا بقيت يكب واحد 20% ديال الإيمانيات و 80% ديال المواد النفاق فقد يغلب عليه هذا الأمر وعليه أن يرجع. فهذا القلب الذي تمده مادتان هذا هو محل اشتغالنا نحن، لأن نحن أصحاب هذه القلوب، غفر الله لنا ولكم. فهذا القلب يحتاج إلى ثلاث عمليات إن صح التعبير، لا يعني لا يستقيم تقديم إحداهما على الأخرى، فلا بد ابتداء من عملية أولى وهي عملية التخلية كما يسميها علماء السلوك والتربية. عملية التخلية أي أن يخرج من هذا القلب كل ما علق به من أيام جاهليته، ولا بأس أن يقال أيام الجاهلية، لا يقصد بها أيام الجاهلية أي أيام، لا يقصد بها تكفير الناس، لكن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، ما قاله: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لست امرأ جاهليا لكنك امرؤ فيك جاهلية، أي هناك رسوبات من أيام غفلتك ومداومتك على المعصية وابتعادك عن الطاعة، هناك رسوبات لا زالت باقية عالقة بهذا القلب لا بد من إزالتها. بعض الشباب مثلا يسألون دائما القضية ديالك، يقول لك دابا حنا الحمد لله رجعنا وشدينا طريق الاستقامة وكذا ودينا، لكن عتى مرة فنجد أنفسنا ونحن نشاهد مثلا الأفلام الخليعة والأفلام الماجنة، ومثلا نستمع للكلام الفاحش، أو نجدنا يعني نرجع إلى سابق عهد بمعصية معينة، إما في خلوة وإما في جلوة ولا كذا، فيقول لك لا نفهم كيف أن نحن ثم نعود ونتوب ونصلي وكذا نداوم على الصلاة، ثم بعدها تباغتنا مثل هذه المعاصي وتنتشلنا من محارب الطاعة وترمينا في محاضن المعصية. فالشباب يعني يتساءلون يعني علاش، منين كيجينا هذا الشيء، كيف تطرى هذه المسألة هذه. فنقول لهم ولنا ونحن أولى بالنصيحة منهم، فنقول لهم كما قال علماؤنا، أنت عندما تأتي ابتداء لتتوب يجب أن، علاش كنتكلموا على التوبة النصوح وماشي أي توبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذه التوبة النصوح اللي هي التوبة اللي القلب من وراها تخرج صافي، لا يعني أنه لا يسقط في الذنب، لكن على الأقل الجذور المتجذرة ديال تلك المعاصي ديال الأيام السالفة يكون قد اقتلعها. فيسهل عليه بعد ذلك إذا نزلت حبة لمعصية أرادت أن تستنبت في تراب قلبه، يسهل عليه أن يقتلعها. فنقول لهم ملي كيجي العبد للتوبة ما الذي يقع؟ هذاك الشوق ديال التوبة وديك الرغبة في الحضور إلى الطاعة وديك الكره والبغض ديالو المعاصي التي كان عليها والحال التي كان عليها من المعصية، هذه التوبة تأتي مثل دفعة من النار تتنزل عليه من السماء فتحرق تلك الأشواك ديال المعاصي التي كانت نابتة في أرضية قلبه، يعني كيولي تتهبط ديك التوبة تتشوط هذاك العجب. ثم التوبة تصعد من قلبه فتفيض دموعا على عينيه، وكتلقى التائب سريع قريب الدمعة منكسر القلب قريب من الله عز وجل، سهل الدعاء كلمة جوج هز عينه إلى السماء تلقاه في السجود دياله يدعو بحرقة، التائب هو وكذا دير الله يجعلنا ويكون من التوابين. فالتائب القريب تتلقاه دائما في هذه الحالة هذه. فمن اللي كتجي ديك النار وتتحرق، هذيك العافية ديال ديك النار اللي كتكون في القلب دياله تصعد على عينيه فتفيض عيناه من الدمع، هذاك الدمع من اللي تينزل تيغسل هذاك الرماد الذي خلفه حرق تلك المعاصي وتلك الجاهليات الجهلاء التي كان عليها. فينظر بعد توبته مباشرة إلى أرضية قلبه فيجدها نقية، لكنه لم ينتبه، يعني لو بقي على هذه الحال هنا بقى الخطورة. علاش؟ لأنه لم ينتبه إلى أمر مهم، وهو أنه عليه أن ينزل إلى جذور تلك المعاصي التي أحرق أغصانها وسيقانها، فينزل إلى عمق الأرض إلى عمق أرض وتربة قلبه فيقلبها وتيجبد نعمس ديال الجذور ديال المشاكل، ماشي الفروع، الجذور ديال المشاكل. لأن الجذور ما دامت منسية تحت الأرض راه مع أول ريح تحمل ماء يسيرا ملوثا بماء معصية معينة تجد تلك الجذور تنبت مرة أخرى فيصعب عليه اقتلاعها للمرة الثانية. ماشي يستحيل، عفوا ماشي يستحيل أبدا، لكن يصعب لأنه خصو يولي عاوتاني يحرقها ويعود، وغتبقى ديك الجذور دائما في التربة وغيبقى دائما داك الشيء تينبت وتينوض. إذا نبحث في قلبنا ابتداء عن مصدر التخلية وهو تلك الجذور التي يجب اقتلاعها. يعني مثلا الإنسان كانت عنده واحد المجموعة من الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب الله يغفر الجميع، لكن تلك المجموعة من الذنوب ما نقولش لك أنها يحبسها، هذه مسألة فروغ منها. أنا اللي غادي نقول لك ابحث في عمق نفسك وفي عمق تربة قلبك ما هو أصل تلك الذنوب. غتلقى 3-4 ديال الذنوب أو لا 5، غتلقى الأصل ديالها واحد، إنما هي عبارة عن أغصان لجذع واحدة لذنب واحد جذره مستنبت عندك أنت ومتجذر عندك في تربة القلب. قد يكون ذلك الجذر المتجذر قد يكون عبارة بكل بساطة عبارة عن كثرة الفراغ، قلت ما يدار. فهذاك قلت ما يدار ذاك الفراغ في الوقت وعدم يعني عماره بما ينبغي وعمرانه كما ينبغي يجعل ذلك الجذر ينبت أشواكا من المعاصي وأشواكا من الموبقات لا يدري العبد من أين تنهال عليه تجلياتها. إذن هذه اللحظة الأولى هي لحظة التخلية، تتخلي القلب، تخليه، كتحيد منه هذه المسائل هذه. ثم تأتي لحظة التصفية، تعد تلك التربة وتتوجد شنو خصني، كتبدأ العام سيدي تحدد أهدافك وأولوياتك، وهذه الأمور هذه التي نتعلمها من ساداتنا من أهل هذا التخصص وأهل هذا الفن. من بعد كتجي مرحلة ما يسمى مرحلة التحلية، أي تحلي قلبك بالفضائل بعدما خليته من الرذائل. إذن هما جوج ديال المراحل كبيرة كتوسطهم واحد المرحلة صغيرة، المرحلة الكبيرة مرحلة التخلية، والمرحلة الكبيرة الثانية مرحلة التحلية. بيناتهم نقطة، كتحيد ديك النقطة كتحيد مع الوسخ وكتبقى النقاوة، وبيناتهم مرحلة التصفية، تتقاد شي شوية ديك التربة تقادها وتستفها وتكربلها وتوجد وتصوب المسائل، وكتبدا ديك الساعة العمل دي في العمل. لا يحسبن أحد أن هذه الأمور تأتي بقراءة كتاب أو باستماع شريط أو باتصال هاتفي تسأل فيه فلانا أو علانا شنو كذا وكلا سميته ما عرفت شني. هذا عمل منوط بك أنت وحدك فقط، ومنوط بك أنت وحدك فقط، لا ينفعك فيه لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا شيخ ولا فقيه ولا عالم ولا مهندس ولا طبيب ولا أخوك التوأم، إن كان لك أخ توأم لا ينفعك في هذا، إنما هو نظر منك أنت في عمق نفسك أنت وفي عمق قلبك أنت، لتجتث منه ما يضرك ولا ينفعك، وتغرس فيه ما ينفعك ولا يضرك. طبعا ملي كي إنسان كيبدأ بهذه العملية هذه تتطلب منه وقتا، بل نعرف من كبار مشايخنا من جعل له كراسة، دفتر كراسة كناش، ويسجل فيه معاصيه وذنوبه، ويسجل فيه فروعها وتجلياتها وأصولها. ها منين كيجي هذا، وهذا منين كيجي، وهذا اللي قبل منه منين تيجي، واللي قبل اللي قبل منه منين تيجي. عندي مشكل ديال المخدرات، أو كاين مشكل المخدرات، منين جا لاصق، جا لاصق من الكار، ومنين جا لاصق، جا لاصق من وقفه مع الدراري، ومنين جا لاصق وقفه مع الدراري راس الدرب، ومنين جا راس الدرب جا من قلت ما يدار. واحد اخر عنده مشكل ديال كذا مثلا ديال العيانات، جا المشكل ديال العيانات منين جا، جا من هادي، جا من هادي سميتو، ترجع للاصل. وحده عندها مشكل ديال سميتو الحرام مع واحد، رجع الاصل. فكتلقى هذيك التجليات كلها ملي كتجي تقلب كتلقى في الاصول ديالها كاين جوج ثلاثه ديال الجذور على اقصى تقدير، اما كثره فراغ، اما حسد وتسخط على اقدار الله عز وجل، اما ضعف في معرفة الله سبحانه وتعالى، وخوف من المستقبل، خوف من الرزق، وخوف على الرزق، وخوف على المال، وخوف على الأولاد وكذا. إما المهم قلب أنت شنو عندك.